وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فكيف المرأة يعني تدخل في هذه اللعنة؟ لكن النساء يزرن المسجد ويصلين في الروضة، وليست زيارة القبر. قال: لأنني سمعت أن هناك وقت مخصص لزيارة النساء. طبعا وقت مخصص لزيارة النساء للمسجد للروضة، والشخص الذي قلبه فيه انحراف